طب يا ريتهم اكتفوا بانهم هم نفسهم استحبوا من الحياه الدنيا على الاخره وساروا في طريق شهواتهم وملذاتهم واكتفوا بذاتهم وخربوا ذاتهم، انما يجي يصد الغير على انه يروح للحق، ادي مرتبه ثانيه بقى. لما تصدون عن سبيل الله من امن؟ انت من انت البعيد ضل في ذاته، ليه ايه تصد الناس على انهم ياخذوا هدايه؟ تبقى دي مرحله. طب ويبغونها عوجا، قال لك مرحله ثالثه بقى. اذا فالمراحل تاع وويل للكافرين، الاوصاف بتاعتهم يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، ادي واحد. ويعملوا ايه كمان؟ واللي عايز يؤمن يبعدوه، يقولوا ما تؤمنش، يصدون عن سبيل الله. وبعدين يعملوا ايه؟ ويبغونها، يبغون شريعه الله عوجا معوجه عشان تحقق. يبقى كم ضلال دلوقتي؟ ثلاثه ضلال، ثلاث مراتب في الضلال. يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، يصدون عن سبيل الله الغير، وبعدين يروحوا لنفس المنهج يشوهوا فيه بقى، ويجيبوا الشبه ويجيبوا الاشياء ويعملوا عشان ايه؟ يكرهوا الناس فيه. يكرهم. يبقى ثلاث مراحل. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اولئك يعني اللي فيهم الصفات الثلاثه دول في ضلال بعيد. بقى الاول في ضلال شويه، والثاني اللي بيصد في ضلال اكتر شويه، والاخراني بقى يبقى ضلال ايه؟ بعيد. معنى في ضلال بعيد يعني ان اردت ان ترده الى اصل الغايه يتعبك، لانها بعيده المسافه قوي. لو كانت واحده كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى قريبه. اولئك في ضلال ايه؟ ضلال بعيد.